بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فقال سنت. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يوالي النقول عن أهل العلم في بيان المذهب الحق في باب الأسماء والصفات، ونقلها هنا نقلا طويلا عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون أحد الأئمة الكبار. والنقولات في هذا الكتاب لاحظ فيها ثلاثة أمور: أولا، أن غرض شيخ الإسلام رحمه الله من النقولات الكثيرة التي ساقها في هذا الكتاب، غرضه في هذا أن يبين أن مذهب السلف والأئمة مخالف لمذاهب المنحرفين، وهم الأصناف الثلاثة الذين بينهم سابقا، الذين هم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فلاحظها هنا هذا الغرض وهذا القصد الذي أراده المؤلف رحمه الله، بغض النظر عن تفاصيل ما يأتي في هذه النقولات، فإن فيها أشياء تأتي عرضا وليست مقصودة لشيخ الإسلام رحمه الله، إنما جاءت تبعا، لكن في كل نقل حاول أن تربط بينه وبين الهدف الذي لأجله ساق هذه النقولات، وهو ما بينت لك. الأمر الثاني، أن المنقول عنهم في هذه الرسالة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة من المتقدمين، وممن سار على نهجهم ممن بعدهم، وفيهم من هو دون ذلك، بل فيهم بعض المنتسبين إلى مذاهب مبتدعة كالأشعرية. أما النقل عن أئمة أهل السنة الخلص فبين وواضح غرضه، فهم أهل الائتمام وأهل الاقتداء. أما من دونهم في المكانة والدرجة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله بين في تعليق سيأتي معنا إن شاء الله أن ما ينقله عنهم كلام حق، والحق يقبل ممن جاء به مهما كان، فهو ينقل كلاما حقا. وفي نقله أيضا نكتة مهمة، وهي أنه ينقل عن أشخاص معروفين ومشهورين ولهم مكانة في نفوس أتباعهم، فالنقل عنهم فيه إلزام لأتباعهم ومعظميهم بأن هؤلاء وهم عندكم محل القدوة ولهم منزلة رفيعة، هذا قولهم، وهم يثبتون كذا وكذا من الصفات ولا يقبلون تأويلها إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث، ينبغي أن تلاحظ أن قول أحد أهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين حاشى الصحابة رضي الله عنهم، أقول قول الواحد من هؤلاء العلماء الأجلاء لا ينبغي أن تبنى عليه القواعد والأصول والعقائد، وإنما يكون الاعتقاد مبنيا على الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل العلم وتواردوا عليه، وكان قولا فاشيا فيهم دون نكير. أما إذا اجتهد أحد منهم فأتى بمقالة ولم يظهر عليها دليل واضح ولم يتابعه على هذا أهل العلم، فلا ينبغي أن يكون هذا قاعدة وضابطا ويصنف على أنه هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلاحظ هذا الأمر، فلربما أتت بعض الأشياء مما ينبغي أن تستحضر معها ما ذكرت لك هاهنا. هذا النقل كما أسلفت هو للإمام الجليل عبد العزيز الماجيشون، والماجيشون الأكثر على ضبطها، هذه الكلمة يضبطونها بكسر الجيم وضم بكسر الجيم وضم الشين. واستظهر الزبيدي في تاج العروس أن الجيم ها هنا مثلثة، يعني يصح أن تقول ماجيشون وماجشون وماجشون. وهذه كلمة كلمة فارسية، واختلف في سبب تلقيبه بها، فقيل إن سبب تلقيبه بها لأنها تعني أبيض الخد أو أحمر الوجه، يعني كأنه كان من يلقب بهذا أنه يكون جميلا أو مورد الخدين أو ما شاكل ذلك، وقيلت أشياء أخرى في سبب هذا اللقب. وهذا الإمام الجليل كان نظير الإمام مالك كما قال شيخ الإسلام في الصفدية، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة في وقتهم، الذين هم مالك وابن الماجيشون وابن أبي ذئب، وله المكانة العظيمة عند أهل العلم. وابنه هو عبد الملك صاحب وتلميذ الإمام مالك المشهور، أحد أئمة المالكية المشهورين، فهذه أسرة علمية. هذا الإمام الجليل كان رأسا في السنة، وكان حربا على أهل البدع والضلال، وفيما بين أيدينا من مصنفات أهل العلم خمس رسائل له في الاعتقاد، هذا ما أعلمه. هذه الرسالة وهي أشهرها رسالة في الصفات، وساقها من ذكر شيخ الإسلام الأثرم في السنة وأبو عمر الطلمنكي، وكتاباهما مفقودان كما تعلمون، ولكن الإبانة لابن بطة وهو ممن نقل هذه الرسالة موجود بحمد الله، وفي المطبوع توجد هذه الرسالة مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ عما ساق شيخ الإسلام ها هنا. ورسالة ثانية في الصفات أيضا، ولكنها أخصر من هذه، ساقها ابن أبي الشيخ في كتابه العظمة في الجزء الأول وله أيضا رسالة في القدر والنهي عن الجدال فيه، ورسالة رابعة أيضا في القدر والرد على القدرية، وله رسالة خامسة في النهي عن الجدل في الدين، وهي رسالة مختصرة. وهذه الرسائل الثلاث كلها قد أودعها ابن بطة في كتابه الإبانة. المقصود أن هذا الإمام كان له عناية وكان له حرص على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين، جزاه الله عنا خير الجزاء. وهذه الرسالة كما ذكر الشيخ بإسناد صحيح، ولها أسانيد صحيحة أيضا سوى هذا الإسناد، كما بيّن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان معتنيا بهذه الرسالة وساقها في غير ما كتاب، ومن ذلك في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث ذكر أن هذه الرسالة لها أسانيد صحيحة، وساق هذه الرسالة غيره أيضا من أهل العلم. الذهبي ساقها مختصرة في كتابه العلو، وغيره أيضا من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها. هو يجيب من سأله. قال الشيخ: وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، يعني سئل عن مذهب الجهمية وما جحدوه من صفات الله سبحانه وتعالى. والسائل أحد تلاميذه اسمه عبد الله ابن صالح، سأله هذا التلميذ فأجابه بهذا الجواب، فنقل لنا هذا النقل المطول عن هذا الإمام الجليل. قال: فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها. هذه الكلمة اختلفت فيها النسخ، حالفها كما بين أيدينا، وهي بعض نسخ الحموية، وفي بعض نسخ الحموية خالفها. وهذا أيضا له وجه، لأنه في هذه الرسالة كان يتكلم عن المعطلة وكذلك المكيفة المشبهة، وهؤلاء على النقيض من مذهب المعطلة، فلعله أراد هؤلاء. وفي بعض النسخ خلفها أو خلفها، وكلاهما صحيح، يعني سألت عن الجهمية ومن يتابع الجهمية ويسير على نهجهم. فعلى كل حال، جميع هذه الألفاظ لها وجه. أعد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإن ابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان طرف من عظمة العظيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما ذكر المؤلف وفوق ما ذكر، وقد قال أعلم الخلق به سبحانه صلى الله على نبينا وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى له الثناء العظيم، وهو ذو الجلال والإكرام، وكل ما يعلمه العباد من صفاته ما هو إلا شيء قليل من نعوت الجلال والجمال التي هو عليها سبحانه وتعالى. فصفات الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير مما نعلمه مما جاء في الكتاب والسنة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين أن ما يعلمه العباد من صفاته ونعوت جلاله كقطرة كنقرة عصفور من بحر. والله سبحانه وتعالى له أسماء سمى بها نفسه واختص بمعرفتها، كما صح بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكل اسم يتضمن صفة، إذن لله عز وجل صفات لا نعلمها اختص الله عز وجل بعلمها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في حديث أو في أحاديث الشفاعة أنه إذا سجد في وقت طلب الشفاعة فإنه يثني على الله سبحانه وتعالى بمحاسن ما كان يحسنها في حياته. الله عز وجل إنما يثنى عليه ويحمد بصفاته افتحها الله عليه في ذلك الوقت. إذن صفات الله عز وجل شيء عظيم. ثم إن الذي نعلمه لا نحيط بعظمته، ما نعلمه من صفات الله عز وجل فإننا لا نحيط بعظمته، غاية أمرنا أن نعلم أصل المعنى في لغة العرب، ولا نعلم المعنى بكماله فضلا عن أن نستوعب وندرك كيفية صفته سبحانه وتعالى. فالمستفاد من هذه الجملة من كلام الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله أن العبادة أقل من أن يحيطوا علما بعظمة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه كما وصف نفسه وفوق ما وصفه خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال في آخر الجملة: فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. بعد أن تأملت النصوص، بعد أن تأملت العقول في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، يقول رجعت خاسئة وهي حسيرة، حسيرة عن أن تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى وكيفية هذه الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم. هذه الجملة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان أنه لا سبيل للعباد لمعرفة كنه ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، يعني إنما يبحث في كيفية المخلوقات، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا سبيل إلى معرفة كيف هو تبارك وتعالى. قال: فأما الذي لا يحول ولا يزول، يعني الذي ليس لآخريته انتهاء، ولم يزل يعني ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى، وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذه جملة حسنة من كلام هذا الإمام: لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولم يمت ولا يبلى؟ كيف يعرف قدر من لم يبدأ، يعني يبدأ بعد أن لم يكن، تعالى الله عن أن يكون كذلك، فالله عز وجل لم يزل موجودا وليس لأوليته ابتداء جل ربنا وعز. نعم. قال رحمه الله: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ ووضع الفاصلة ها هنا لا وجه له، والأولى حذفها، الجملة جملة متصلة حتى تصل الفائدة الحسنة. لا بد من قراءة هذه الجملة قراءة متصلة. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف، أو يحده أو يحد قدره واصف إلى آخر ما ذكر. وأود أن أنبه إلى أن الشيخ الإمام الماجشون رحمه الله كلامه فيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى شيء من التفكيك. والله جل وعلا قد جعل لكل شيء قدرا، الأئمة مختلفون في أساليبهم. يعني لو قارنت أسلوب الماجشون بأسلوب الشافعي مثلا، تتقرأ في كتاب الأم للشافعي كأنه ماء وعذب زلال رقراق في غاية الحسن، تقرأه وتفهم بسهولة. كذلك في كتابه الأم، كذلك كلام نظيره الإمام مالك رحمه الله أسهل بكثير من كلام الماجشون رحمه الله ومن بعدهم كالإمام أحمد وغيره، يعني رسائلهم واضحة وسهلة. أما كلام الشيخ الماجشون رحمه الله يعني فيه شيء من الصعوبة، ولا يستعمل واو العطف غالبا. لذلك الجمل، كنت أتمنى أن مثل هذه الرسالة توضع على شكل فقرات، فقرة فقرة، فوضعها هكذا في سطر أو أسطر متتالية ربما يظن الإنسان أن الكلام متصل، والواقع أن كثيرا من كلامه هو جبل، هو جمل منفصلة، فلو وضعت على شكل فقرات كان أوضح في الفهم. على كل حال نستعين بالله عز وجل في فهم كلامه رحمه الله، فإن كلامه عميق ويحتاج فعلا إلى فهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟ لا شك، والله هو أبين من كل شيء تبارك وتعالى، وعباده يرون في كل شيء آية عليه جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهذا كلام عظيم، يعرف قدره من له خبرة بهذا المقام. كل شيء يناله بصرك أو يناله سمعك أو تدركه بعقلك فإنه دليل على وجوده سبحانه وتعالى، بل هو دليل على ربوبيته وعظمته، بل وألوهيته سبحانه وتعالى. يعرف هذا من يعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدليل على عز العقول عن تحقيق صفته عزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضر بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة خلاصتها هي أنه إذا عجز المخلوق عن إدراك كيفية مخلوق مثله، فعجزه عن إدراك الخالق من باب أولى. سنحرص إن شاء الله في كل جملة على أن نذكر الخلاصة المستفادة من كلامه رحمه الله. قال: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، في نسخة يجول بالجيم، ولا يرى له سمع ولا بصر. الذي يبدو والله أعلم أن ما بعدها لما وليس بالكسر، هذا الذي يبدو لي والعلم عند الله. لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. يريد أن يقول إن المخلوقات الصغيرة جدا، خذ مثلا النملة، تراها موجودة وتذهب وتأتي وتتجول، وأنت لا ترى لها سمعا ولا بصرا. ويحكي الشيخ رحمه الله عما هو معلوم في وقتهم، إذا نظرت إليها ببصرك المجرد لا ترى لها سمعا ولا بصرا، ومع ذلك هي تعرف كيف تذهب وكيف تأتي، وأنت لا ترى لها آلة السمع والبصر. وأشد من ذلك أن لها عقلا تحتال به في شأن معاشها، وتعرف كيف تأخذ طعامها وكيف تذهب به وكيف تضعه وكيف تدخره، وهذا شيء عجيب. أنت لا ترى عقلها ولا ترى مخها ولا ترى قلبها ولا ترى كيف هي تفكر هذا التفكير وتعقل هذا العقل. فإذا كنت عاجزا عن إدراك كيفية هذا المخلوق الصغير الذي تراه بعينك، ومع ذلك أنت عاجز عن إدراك تفاصيل كيفية صفاته، فعجزك عن إدراك كيفية صفة الله الذي ليس كمثله شيء جل ربنا وعز من باب أولى. وأنا قلت لكم سابقا كل العلماء في هذا العصر، لا أتكلم عن كلام لعالم كان موجودا قبل أكثر من 1200 سنة، اليوم في عصر التقنية والنهضة العلمية التجريبية كل العلماء عاجزون عن إدراك كل شيء عن ذبابة واحدة. كل العلماء، علماء الأحياء والفيزياء والكيمياء ومن سواهم، عاجزون عن إدراك كل شيء يتعلق بذبابة واحدة، فكيف بما هو أكبر من ذلك وأعظم؟ فكيف يتطاول الإنسان بعد هذا ويتشوف إلى أن يريد أن يعرف كيفية صفة الله سبحانه وتعالى كما تفعل المكيفة الممثلة؟ وكذلك كيف يجرؤ المعطل على أن يتحكم بعقله في صفات الله عز وجل، يقول هذه الصفة تليق بالله وهذه الصفة لا تليق بالله، من أنت؟ وكيف تجرؤ هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى فتقول عليه بغير علم؟ الذي يتحكم هذا التحكم هو الذي أدرك إدراكا تاما، فعلم بعقله وفكره أن هذا يسوء وهذا لا يسوء أن يضاف إلى الله عز وجل، لكن هذا المقام بالنسبة لنا غيب، فهو توقيفي محض يجب أن نقف فيه عند حد الوارد ونسكت عما سوى ذلك، كما سيكرر المؤلف أو كما سيكرر الماجشون رحمه الله هذا كثيرا في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ نعم، هذه الجملة خلاصتها أمران. الأول أن العقل عاجز عن استيعاب عظمة ما أخبر به سبحانه وتعالى من صفاته، فكيف يطلب علم ما لم يعلم؟ هذا الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن صفاته، نحن نقف عاجزين عن إدراك عظمته، فهو شيء أكبر من أن تستوعبه العقول، فإنها تقف حاسرة مندهشة أمام هذه العظمة. تأمل في صفة السمع لله عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط سمعه بكل صوت، كل صوت من إنسان أو حيوان أو آلات أو حفيف الشجر أو دبيب النمل على صخرة، كل ذلك يسمعه الله تبارك وتعالى ولا يشغله سمع عن سمع. تأمل في أحوال الناس في المواطن العظيمة في يوم عرفة أو في ليالي العشر، في طول هذا العالم الإسلامي وعرضه، كل يناجي الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويسأله بألسنة مختلفة ولغات متفاوتة، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى يسمعه. هذا شيء فوق استيعابه، فوق قدرة الإنسان. تأمل في صفة العلم لله جل وعلا، كيف أنه علم كل شيء، علم ما كان، وعلم ما هو كائن، وعلم ما سيكون، بل علم ما لم يكن من الممكنات لو كان كيف يكون، بل علم ما لم يكن ولا يكون ويستحيل أن يكون من المستحيلات لو كان كيف يكون. فهذا شيء عظيم، عظيم جدا، العقول عاجزة تماما عن إدراكه. تأمل في صفة الكلام لله جل وعلا، تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة، فيخلو بكل واحد ويكلمه ويقول عملت كذا يوم كذا وكذا. كل واحد سيخلو الله سبحانه وتعالى به ويكلمه، ومع ذلك هو أسرع الحاسبين. جاءت الآثار عن السلف أن هذا الحساب يكون كما بين الظهر والعصر، فهو يكلم كل واحد ولا يشغله كلامه لهذا عن كلامه لهذا. هذا شيء يقف العقل عاجزا أمام استيعابه، عظمة هي فوق كل ما يخطر بالبال أو يرد على الخواطر أو تستوعبه العقول. إذن إذا كنا عاجزين عن استيعاب عظمة الله سبحانه وتعالى فيما أخبرنا الله به، فكيف نطلب علم ما لم يخبرنا الله عز وجل به، كحال هؤلاء الممثلة المكيفة الذين يطلبون تكييف صفات الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن هذا البحث والتنقير عما خزن عنا علمه من صفات الله عز وجل ليس من ورائه فائدة، لا في علم ولا عمل. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ إذن دعك من هذا البحث والتنقير والكلام في أمور الغيب بغير ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، يجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. حسنت. هذه الجملة أراد الشيخ رحمه الله بها أن يبين أن سبب تعطيل المعطلة لصفات الله عز وجل قولهم بلوازم مزعومة لإثبات الصفات لله عز وجل، بمعنى القوم ينفرون من إثبات الصفات بسبب أنهم يدعون أن ثمة لوازم تلزم من إثبات هذه الصفات. انتبه لهذه الجملة، فإنها تدلك على الطريق إلى فقه هذا الباب. لماذا القوم يقولون إن الله لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يمكن أن نصفه بكذا؟ السبب أن الذي وقر في قلوبهم وعقولهم أن وصف الله عز وجل بهذه الصفات سيلزمه لوازم. قال الشيخ: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، كما مر بنا سابقا. يقولون إن كان مستويا على العرش فإنه يلزمه أن يكون متحيزا، والتحيز من صفات الأجسام. إن كان متكلما كلاما بحرف وصوت، إن لازم ذلك أن يكون له أسنان ولسان إلى آخر ما يذكرون. إن كان لله سبحانه وتعالى عين حقيقة ولربنا عينان ناظرتان، فإن لازم هذا أن يكون له حدقة وأن يكون له أجفان وإلى آخر ما يذكرون. إن كان يسمع فلازم هذا أن يكون له أذن. فهذه اللوازم إنما هي صفات للأجسام، والله منزه عن التجسيم. هذه الجسمية يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، إذا ماذا نصنع؟ نعطل هذه الصفات ونجحد وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ثم نكر على هذه الأدلة بالتأويل والتحريف، وإن غلبنا فبالتفويض. المهم أن لا نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه. هذا هو سر المسألة، أن القوم يزعمون أنهم يفرون من التجسيم. التجسيم هو المشكلة الكبرى عند القوم، هم يزعمون أنهم يريدون الفرار من ماذا؟ من تجسيم الله سبحانه وتعالى. فالتجسيم ملازم للحدوث، والله عز وجل هو القديم المتصف بالقدم المنزه عن الحدوث. فثمة تلازم ولا بد بين إثبات الصفات على ظاهرها والتجسيم. طيب، وثمة تلازم بين ثبوت التجسيم والحدوث، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإثبات وجود الله عز وجل القديم هذا هو أهم المهمات. إذن فلنرتكب في سبيل إبقاء هذه الحقيقة على ما هي عليه، لنرتكب هذه المشكلة وندفع هذه نرتكب هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم. نحرف ونتلاعب في النصوص أو في أضعف الإيمان أن نفوض، المهم أن لا نجري النصوص على ظاهرها. كيف نفعل ذلك وتأتينا هذه المشكلة الكبرى، مع أن الأمر أوضح من هذا بكثير وأسهل من هذا الذي أوقعوا أنفسهم بكثير؟ الجواب بكل يسر وسهولة، ما هو؟ من يعرف كيف تزيل هذه الغشاوة عن أعينهم؟ نحن في هذا، نحن في إثبات ما وصف الله به نفسه، لكنهم يقولون إثبات هذا على ظاهره يستلزم إيش؟ التجسيم. هاي شيخ، لا يستلزم. لماذا؟ أعود إلى ما ذكرته لكم سابقا، القوم يا جماعة مصابون بداء اسمه التشبيه والتمثيل. ما فهموا من ثبوت هذه الصفات إلا ما هو من جنس ما يتصف به المخلوقون، فمنها هنا أتوا السبب في كل هذا الإشكال الذي وقعوا أو أوقعوا أنفسهم فيه، أنهم ماذا؟ أنهم مثلوا يا جماعة. والأمر كما ذكرت لكم أسهل، الله عز وجل يتصف بهذه الصفات على ما يليق به لا على ما يليق بالمخلوقين، وانتهى الأمر. كل العقلاء يدركون أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد المنفرد عن خلقه بعظمته في ذاته وصفاته. إذن هذه الأسماء والصفات التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لائقة به، فأثبت الصفة ثم قل ليس كمثله شيء وانتهى الأمر. أثبت القدر المشترك وأثبت القدر المميز الفارق وينتهي الإشكال. هذه هي العقدة التي من حلها فما بعدها أيسر منها، قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. من فهمها زالت كل الإشكالات بتوفيق الله سبحانه وتعالى عنه في هذا الباب. إذن سبب تعطيل القوم ظنهم، هذه خلاصة كلام الشيخ هنا، سبب تعطيل المعطلة ظنهم أن هناك لوازم لا تليق بالله عز وجل تلزم من إثبات الصفات له. هذا هو موضع الإشكال. فيقولون نحن ما نعقل في الشاهد، لو قلنا إنه يستوي وإنه ينزل وإنه يضحك إلى آخر ما هنالك، نحن ما نعقل في الشاهد إلا من هيئته على كذا وكيفيته كذا، وهذه هي صفة الأجسام. مع أن هذه في ذاتها مغالطة، هل اطلعتم على كل شيء؟ يعني حينما تقولون إن الضحك يستلزم أسنانا ولهوات وإلى آخره، أنتم بنيتم على ماذا؟ يقولون بنينا على ماذا؟ الواقع المشاهد. طيب هل شاهدتم كل شيء من المخلوقات؟ دعنا من الكلام في الخالق العظيم الذي احتجب عن خلقه في هذه الدنيا، المخلوقات نفسها هل شاهدوا كل شيء؟ هل أدركوا ضحك كل شيء يضحك؟ هل أدركوا كلام كل شيء يتكلم؟ هل أدركوا سمع كل شيء يسمع؟ حتى يقولون إن سمع يستلزم هذا أذنا. هل كل ما يسمع لابد أن يكون متصفا بهذه الأذن التي تعرفونها في المخلوقات؟ أجيبوا يا جماعة، علوم الخلق جميعا في هذا العصر، دعك من السابقين، علوم الخلق جميعا قليلة جدا عن أن تستوعب الموجود. أنا قلت لكم سابقا علماء الكون يصرحون بأن الشيء الذي يعلمونه من الموجودات لا يتجاوز 5%. 95 من هذا الموجود وهم يعلمون أنه موجود ولكنه مجهول بالنسبة لهم، كم؟ 95%. يقولون إنه يتراوح بين مادة مظلمة وطاقة مظلمة، هكذا يقولون. فإذا كان المخلوقات نفسها أنتم ما استوعبتموها جميعا، ولا يمكن لكم أن تدعوا لوازم تلزم لاتصافهم بالصفات، فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء، الذي ليس كمثله شيء، الذي لم يكن له كفوا أحد؟ فثمة مغالطات متتالية وقع فيها القوم. قال رحمه الله: فعمي عن البين بالخفي. كأنه يريد أن يقول عمي عن البين، البين هو كونه موصوفا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، هذا الشيء البين أنه ماذا؟ موصوف بالصفات، أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، هذا هو الشيء البين. لكنهم مساكين عموا عن إثبات هذه الصفات، والسبب أنهم إن جروا خلف شيء خفي، قال عموا بالبين، عموا عن البين بالخفي. الخفي هو ما توهموه من هذه اللوازم المزعومة، الأمر الخفي هو هذه الخيالات وهذه الأوهام التي وقعوا فيها وظنوا بسببها أن اتصاف الله سبحانه وتعالى يلزمه لوازم لا تليق به. هذا هو الشيء الخفي الذي أراده الشيخ فيما يبدو، والعلم عند الله. قال: يجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. كأنه يقول إن هذا المعطل يجحد الصفات الواردة بسبب آراء وأقوال ما تكلم الله بها ولا وصف بها نفسه. فتكون هذه الجملة في معنى الجملة التي قبلها. وهنا وقف عند وصف المؤلف الله سبحانه وتعالى بالصمت، قال بصمت الرب عما لم يسم منها، يعني كأنه عبر عن السكوت بالصمت. السكوت هو الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى، وجاء في هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي الدرداء، وجاء من حديث سلمان، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم. فثبوت صفة السكوت لله سبحانه وتعالى شيء ثابت، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن السكوت يراد به أمران: الأول السكوت عن الكلام، والثاني السكوت عن إظهاره والإعلام به. وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو وسكت عن أشياء فهي عفو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلا الأمرين يثبته أهل السنة والجماعة. الله عز وجل إذا كان يتكلم متى شاء فإن لازم هذا أنه يسكت إذا شاء، هذا الذي يتكلم بمشيئته. وهذا السكوت كمال، إذا كان يتكلم عن علم ويسكت عن علم فإن هذا كمال. أما النقص فهو السكوت مع عدم القدرة على الكلام، يعني الخرس. الخرس هو الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه لأنه نقص. كذلك السكوت عن الحكم، هذا هو النوع الثاني. فهناك أشياء سكت الله عز وجل عن تفصيلها لعباده، فهي في حكم العفو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، كأن المؤلف رحمه الله سهل في الإخبار عن صفة السكوت بقوله الصمت، ولو استعمل كلمة السكوت لكان هذا أقرب إلى الدليل، ولا أعلم دليلا على استعمال كلمة الصمت في حق الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرع المؤلف رحمه الله عما سبق، قد أبان لك عظمة الله وأن الواجب أن نقف حيث أعلمنا، عطف على هذا ببيان حال المعطلة وأنهم خاضوا في باب الصفات وجحدوا ما وصف الله عز وجل به نفسه لما ذكرت لك. فرع عن هذا بمثال لجحدهم وتعطيلهم، ألا وهو تعطيلهم الرؤية وإنكارهم رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. نعم. أما في الدنيا فلما كانت أجسامهم وقواهم أضعف من أن يمكنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، إنه احتجب عن خلقه فلا يراه أحد منهم في الدنيا: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى سينشئ أجساد الناس نشأة أخرى تكون باقية مخلدة، أهل الإيمان في الجنة خالدون فيها أبدا. فهذا هو المناسب لأن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أجسامهم وقواهم يمكنها أن تقوى على هذا الأمر العظيم، وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال حذف المؤلف رحمه الله أعني ابن تيمية شيئا من كلام الإمام عبد العزيز، يعني نحو من 10 أسطر تقريبا تجدها في الإبانة لابن بطة، ثم قال وإنما رد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. هذه الجملة كأنه يريد أن يقول إن سبب جحد المعطل لرؤية الله سبحانه وتعالى هو هذا الأمر. قال وإنما رد، يعني المعطل، رؤيته سبحانه يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة التي يدعيها، وهي أنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه، يعني يرى المؤمنون من الله سبحانه وتعالى ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا، وهي صفاته التي أخبر بها وعلمها أهل الإيمان من قبل في الدنيا، فإنهم سيتحققون من صدق ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تجلى سبحانه وتعالى فرآه عباده. وهذا السبب إن كان من الجاحدين المعطلين لرؤية الله سبحانه وتعالى من جحد هذه الرؤية لأجله، فهذا يدل على سفه عقله وضعف تفكيره، يعني أنت تريد أن تقول إن الله عز وجل لا يرى فرارا عن أن يرى الناس الله سبحانه وتعالى على ما وصف به، هذا لا شك أنه سفه في العقل، ومثل هذا الجحد لن يغير شيئا، مثل هذا الجحد وهذا الإنكار لن يغير من الحقيقة التي ستقع شيئا. لكن إن كان هذا الكلام شيئا وقع في نفوسهم فهذا دليل على ضعف عقولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. طيب، ساق المؤلف منها هنا وما بعد 7 صفات لله سبحانه وتعالى. أولا أتى بهذا الحديث المعروف المشهور المتفق عليه، حديث أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة لله عز وجل. ما هي الرؤية؟ الرؤية صفة من؟ صفة الناس ولا صفة الله؟ هنا إنما التجلي، صفة التجلي لله عز وجل، ما دلت عليه أحاديث الرؤية من صفة الله عز وجل. يعني أحاديث الرؤية تدل على أمرين، تدل على فعل للعباد وشيء يكون منهم، وهو كونهم يرون الله عز وجل بأعينهم. الشيء الثاني شيء يتعلق بالله، وهو كونه يتجلى لهم، والتجلي هو الظهور والبيان. فإذا تجلى رآه عباده. نعم. إذن هذه الصفة الأولى الثابتة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. هذا فيه إثبات القدم لله عز وجل. نعم، هذه الصفة الثانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. طيب، في هذا الحديث وما بعده إثبات صفة الضحك لله عز وجل، والإمام عبد العزيز جعل هذا الحديث لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لكن الحديث المعروف والمشهور المخرج في الصحيحين ليس فيه ذكر ثابت بن قيس، وإنما فيه أن رجلا فقيرا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه هل يجدون شيئا، فكلهم اعتذر أنهم لا يجدون شيئا إلا الماء، فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار، هكذا لم يسمى، وفي رواية عند مسلم جاءت تسميته بأنه رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فاستضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إلى أهله وأخبر زوجه أخبرته بأنها لا تملك إلا طعام صبيانها، فطلب منها أن تلهيهم حتى يناموا ثم أن تضع الطعام ثم أن تحتال بحيلة، وهي أن تطفئ السراج فيكونون في ظلام ويظهرون له أنهما يأكلان، يعني يضربون بأيديهم في الصحفة، والواقع أنهما ماذا؟ لا يأكلان، وإنما الذي يأكل هو الضيف، فأكل حتى شبع. فلما غدا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب الله أو ضحك، هكذا رواية البخاري، عجب الله أو ضحك من صنيعكما البارحة، وفي رواية مسلم الجزم بالعجب، الجزم بماذا؟ بالعجب، عجب الله. وهكذا أكثر الروايات التي جاءت في هذا الحديث. ثمة حديث آخر أورده الحافظ ابن حجر ويبدو أنها قصة أخرى فيها ذكر ثابت بن قيس، ولكن ليس من الأحاديث المعروفة ولا من الأحاديث المشهورة، وخرجها في كتابه فتح الباري، فيها ذكر ثابت بن قيس، ولكن القصة شيء آخر، فيها أنه علم عن رجل أنه مكث 3 أيام لا يأكل شيئا، فطن له ثابت رضي الله عنه فاستضافه، إلى آخر ما جاء. المقصود أن هذا الحديث إن كان على رواية البخاري ففيه إثبات صفتي العجب والضحك، وعلى الرواية التي عليها الأكثر فيها إثبات صفة العجب، وليس ثمة إشكال عندنا، فصفة العجب ثابتة لله وصفة الضحك ثابتة لله بغير هذا الحديث، وسواء كان الذي في هذا الحديث عجب أو ضحك فالأمر عندنا سيام من جهة ثبوت الصفتين لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. أزلكم، الأزل بسكون الزاي الشدة والضيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، هذا حديث أبي رزين العقيلي، هو الرجل الذي أشار إليه هنا، قال له رجل من العرب، هو أبو رزين العقيلي لقيط ابن عامر من بني المنتفق، هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن ربنا لا يضحك، أو يا رسول الله أو يضحك الرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال لا نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله، أين مر بنا اللي حضر معنا قديما في الواسطية، لكن اللفظ الذي أورده هناك عجيبة، واللفظ الذي معروف فيما بين أيدينا في كتب السنة في مسند أحمد وغيره ضحكة كما أورد الماجشون هنا، لكن الشيخ هناك قال عجبة، إن الله لا يعجب. على كل حال هذا الحديث كما ذكرت لكم اختلفوا في ثبوته، فحسنه شيخ الإسلام رحمه الله وصححه الحافظ ابن القيم في كتابه حاد الأرواح، وذكر أنه حديث كبير مشهور، وذكر أنه سأل عنه المزي الإمام المحدث المشهور فأجابه بأن عليه جلالة النبوة. وفي مختصر الصواعق ذكر رحمه الله أن هذا الحديث قد صححه بعض الحفاظ، وكذلك من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، ومن أهل العلم من ضعفه. وعلى كل حال ثبت الحديث أو لم يثبت، فثبوت الضحك لله عز وجل ثابت بأدلة أخرى دون شك، وكذلك صفة العجب لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في أشباه لهذا مما لم نحصه، وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. هذه الصفة الرابعة، والصفة الخامسة السمع والبصر لله عز وجل. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. صفة العين لله عز وجل. نعم. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظير إلا صغر صغر أحسن الله عليه إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. طيب، هذه الصفة الأخيرة التي أوردها، وهي صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة التي سمعتها تعليق على الآية السابقة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته. في طبعا هذا هو الموافق للآية، وفي كتاب الإبانة قدرته: إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم، في روعهم يعني في أنفسهم، وخلق على معرفته قلوبهم. كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول: إذا ما قارنت يا أيها الإنسان بين ما تقبضه أنت أو تطويه بيدك وبين ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه في هذه الآية، أنه جل وعلا يجعل الأرض جميعا قبضته، وأنه يطوي السماوات، هذه المخلوقات العظيمة السبع الطباق، يجعلها الله سبحانه وتعالى مطوية بيمينه جل وعلا. هنا تدرك طرفا من عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا ما قارنت بين ما تقبضه أنت وبين ما يقبضه الله عز وجل فيما أخبرنا به، دلك هذا على ماذا؟ على عظمة العظيم سبحانه وتعالى، وأنه حقا الكبير الواسع جل ربنا وعز. وفي كلام المؤلف رحمه الله تقرير لقاعدة القدر المشترك والقدر المميز، فأنت لك يد والله عز وجل له يد، وأنت تقبض وتطوي والله عز وجل يقبض ويطوي، ولكن شتان بين الصفتين وشتان بين الموصوفين. فلله عز وجل قدر يختص به، وللمخلوق قدر يختص به. وبذلك تعلم أن تلك الترهات التي يطرحها المتكلمون، يقولون: كيف نثبت لله عز وجل يدا؟ فلو أثبتنا يدا لجعلنا الله عز وجل مشابها للمخلوقين. يا لله العجب، أين وجدتم في المخلوقات يدا تقبض السماوات، تقبض الأرض وتطوي السماوات، حتى تظنوا أن الآيات موهمة للتشبيه؟ أجيبوا يا جماعة، أين هذا؟ يوجد؟ يعني إذا جاءوا إلى مثل هذه الآية تجد أنهم يصرحون بلا موالاة، فيقولون هذا الذي جاء في هذه الآية أو هذه الآية مما يوهم التشبيه. سبحان ربي، كيف يوهم التشبيه؟ الله عز وجل بيّن بيانا ليس من بعده بيان، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. يا رجل، ألا تعقل؟ أين التشبيه وأين إيهام التمثيل؟ الله يبين أنه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده تبارك وتعالى، ثم تقول لي ها هنا إيهام للتشبيه؟ هل أنت حينما تقبض شيئا وكل الخلق لو قبضوا شيئا بأيديهم، كل ما قبضوه هل يساوي شيئا مما يقبضه الله سبحانه وتعالى أو يطويه؟ إذن أين إيهام التشبيه؟ بل بيّن لنا سبحانه وتعالى الشيء الذي يختص به، وهو هذا الشيء العظيم، فانقطع كل ظن للتشبيه هنا. من تأمل الآية وقرأها أدنى تأمل فإنه سينقطع عنده أدنى ظن للتشبيه أو توهم للتمثيل. فكلام الشيخ هنا رحمه الله كلام حسن لتقرير هذه القاعدة، وهي إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. وكأنه في آخر جملة يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإدراك، فهم القدر المشترك والقدر المميز، أن هذه فطرة، وأن هذا شيء من الإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما وصف الله تعالى من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا. حسنت. خلاصة هذه الجملة قاعدة من قواعد أهل السنة المتفق عليها، أننا نثبت لله ما ورد من الصفات ونسكت عما سوى ذلك. أننا نثبت لله ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات ونسكت عما وراء ذلك. قال: سميناه كما سماه، يعني أثبتناه كما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم نتكلف منه صفة ما